بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 75 من سيرته صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر من خوخة في بيت أبي بكر متخفيان، ثم قصد جنوب مكة، لأن قريشا سترسل رجالها وفرسانها إلى الجهة الشمالية من مكة، وهي جهة المدينة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل يقال له جبل ثور، فدخل هو وأبو بكر في غار وبقي فيه 3 أيام. كان عبد الله ابن أبي بكر شابا ثقفا فطنا، فكان يذهب في النهار ويتسمع أخبار أهل مكة وحديثهم عن أبيه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب ليلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى والده أبي بكر فيخبرهما بما كان في ذلك اليوم من أهل مكة. وكان لأبي بكر مولى اسمه عامر بن فهيرة، كان يذهب بالغنم مع أهل مكة، ثم بعد ذلك يذهب في آخر النهار فيمر بهما فيحتلبان ويشربان من لبنها، وإذا احتاج ذبح وأكل. ثم بعد ذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومعهما دليل يقال له عبد الله ابن أريقك، وكان خريتا حذقا عالما بالطرق. ما هو العجيب أيها الإخوة؟ العجيب أن هذا الرجل مشرك ومع ذلك حفظ الأمانة ولم يخبر عنهما، اتفقا معه فحفظ الأمانة وجاء في الموعد ثم مضى بهما، لم يخدعهما ولم يضللهما وسار بهما على أمانته ولم يكن على دينهما. انظروا أيها الإخوة كيف كانت العرب تحفظ الأمانة والأمانة، وكانوا يصدقون في الحديث. ولا يخفاكم حديث أبي سفيان رضي الله عنه لما كان قبل أن يسلم عند ملك الروم، قال: فكرهت أن يمسك علي كذبة أو كذبة، فقلت له في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ولم يكذب عليه. ونحن وحسبنا الله ونعم الوكيل، يكذب الوالد على ولده، والولد على والده، والأخ على أخيه، والزوج على زوجته، والزوجة على زوجها، وأصبح الكذب هو الأصل. ثم بعد ذلك عظموه وزينوه وجملوه في وسائل الإعلام وفي غيرها، ثم جعلوه قانونا وأصلا بين الناس، حتى صار الرجل لا يدري من الكاذب من الصادق. وقد جاء في الحديث: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما تضيعها؟ قال: أن يوسد الأمر إلى غير أهله أو يسند، وهذا من الكذب، فإن هؤلاء ما أسند إليهم الأمر إلا لما كذبوا على الناس. ومن آية المنافق أنه إذا حدث كذب، والعياذ بالله. وهذا مشرك ولم يكذب ولم يغدر، وكان وفيا لهما. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر، وأرسلت قريش خلفهم من يبحث عنهم. ذهب أبو جهل حتى وصل إلى دار أبي بكر ومعه نفر من قريش، فخرجت إليهم أسماء، قال: أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ قالت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدها لطمة، طرح منها قرطها أي الذي في أذنها، ثم انصرفوا. لا، أبو بكر أيها الإخوة كل ماله 5000 درهم. تقول أسماء: دخل علي جدي وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. تقول: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيه، ثم وضعت عليه ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت يا أبتي ضع يدك على هذا المال، لأن المال كان مثل كالحجارة من الفضة أو من الذهب، فوضع يده عليه فقال لا بأس إذ كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. وفي هذا بلاغ: ولا والله ما ترك لنا شيئا تقول أسماء، ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك. وانطلق نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة التي غيرت وجه الدنيا وغيرت الحياة والناس والبشر والمدن والقبائل. ولكم إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.